صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز صيام الأيام البيض بنية أنها من صيام ست من شوال؟ لا، صيام الست صيام الست غير صيام أيام البيض. تصوم الست بنية الست، وتصوم أيام البيض بنية أيام البيض. نعم، ولا تخلط هذا مع هذا. نعم.